الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: تفريع أبواب مقالة الجهمية وما اختلفت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره. تفريعها يعني عناصر أقوالهم فيما اختلفوا فيه من صفات الله وفي أقوالهم في القرآن. وعرفنا معنى الجهمية لهم هذه الفرقة المؤولة لصفات الله تبارك وتعالى والمنسوبة إلى رجل يسمى جهم بن صفوان. نعم. أخبرنا أبو بكر المروة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: اختلفت الجهمية على ثلاث أقوال: الذين قالوا مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فقال أبو عبد الله: ولا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة. نعم، يعني يقول أبو عبد الله هو الإمام أحمد، يقول ان الجهمية افترقوا على ثلاث اقوال يعني في القرآن. جماعة قالوا انه مخلوق، وجماعة يعني توقفوا في شكه، يعني هم يقول ما نقول لا هو مخلوق ولا مخلوق، ولا نقول انه كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق. وجماعة منهم قالت الفاظنا بالقرآن مخلوق، يعني لفظنا بالقرآن مخلوق، واما القرآن يقوله مثلا القرآن غير مخلوق لكن ألفاظنا به مخلوق. هذول يقول كلهم هم يعني هم سواء، ولا نقول إنهم واقفة، يقول لا نقول إنهم واقفة لو هم شكوا، ولكن نقول شكاك. إذن هذا من دقيق وصف الإمام أحمد، لأن واقف المتوقف الذي لم يحكم بالأمر، يعني كأنه الآن الأمر عنده ما تبين له فتوقف عنه. أما الشكاك أكثر بقى، قال لا نقول عنهم إنهم واقفة، اللي هم عندما يسألون القرآن يقولوا لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، الأفضل أن نقول إنهم شكاك، شكوا في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا من شدة الإنكار الإمام أحمد عليه. نعم. أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل بواسط قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الجهمية على ثلاثة ظروف: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وتقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. ذلك الكلام عندي في المقالة واحد، إن هذا فقط يعني اختلاف لفظ بينهم، اختلاف بينهم في الألفاظ، ولكنهم كلهم واحد، لا يريدون أن يعتقدوا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال: حدثني أحمد بن حازم أنه سمع أبا عبد الله، وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار قال: سمعت الحسن بن البزار قال: قال أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد قال: حد سمعت أبي، والمعنى واحد. يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسخ، وفرقة قالوا ألفاظنا مخلوقة. زاد صالح بن أحمد عن أبيه قال: وقال الله في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، يقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وهم إذا قالوا هم أن يقول منهم القرآن مخلوق، أو أن يقول إنه يعني كلام الله واخف، يعني لا يقولون انه غير مخلوق كما ينكرون هذا، انما يقفون عند هذا، او الذين يشكوا فيه كله، كل هذا يقولون القران كلام الله، لان الله قال سبحانه وتعالى: فاجروا حتى يسمع كلام الله. سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، اتى به النبي وسمعه النبي من جبريل، وهو كلام الله تبارك وتعالى. فيقول يجب ان نعلم أن يكون معتقده أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. أما كل مقالات الجهمية واختلافاتهم هذه اختلافات لفظية، فأني أرى أنها كلها باطلة وكلها من جنس واحد. حتى من يقول منهم إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق كره هذا الإمام أحمد، وبين أن هذا من أقوال الجهمية، علما أن لفظ يعني الصوت صوت القارئ واللفظ مخلوق، لكن لا ينبغي أن نقول هذا، يعني لا ينبغي أن نقول هذا ونفرق بين القرآن واللفظ. فاللفظ نعم معلوم هذا من البديهي أن هذا صوت القارئ فلان وهذا صوت القارئ فلان وهذا صوت وهذا صوت هذا صوت الإنسان يعني مخلوق لكن لا يخل يعني صوتي بالقرآن مخلوق سدا للذريعة فيقال هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثه قال قلت إلى أبي عبد الله قال لي ابن أبي عمر جاءني يوم قوم من أهل بغداد فقلت لهم من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية شيء واحد فقال بارك الله فيه قالها ثلاث قلت لأبي عبد الله سمعت هارون بن إسحاق يقول من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية فأعجبه ذلك فقال عافاه الله وجزاه خيرا. طبعا يقول الإمام أحمد لأنه نفس هذه يقول الواقفة واللفظية الذين يقول لفظي القرآن مخلوق والذين قالوا القرآن مخلوق ويقول كلهم شيء واحد فدعا له الإمام أحمد قال بارك الله فيه وعافاه الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن يزيد يقول وذكر جامية فقال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء. نعم. هذا كلام الإمام محمد لما يحاولون أن يقولوا ما قالوه صراحة ولكن هذا مضمون كلامهم أنه ليس يعني في السماء شيء ما في إله أنا موجود في السماء وقال ليس فوق العرش شيء فهذا الذي يحاولون أن يقولونه وكل كلامهم في النفي إن محمد أمه موجود ليس في كل الوجود وإن هذا كل تفريعاتهم أن القرآن مخلوق هذا كله لي في النهاية مؤدى أنه عندهم ليس في السماء شيء. نعم. باب الرد والإنكار على من وقف في القرآن. أخبرنا الحسن بن ثواب المخلي أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد الواقف قال هم شرع من الجهمية استتروا بالوقف. نعم. يقول هم شر من الجهمية الصريحين الذين قالوا القرآن مخلوق ضم الواقف يقول تستروا بالوقف يعني انهم تستروا قالوا احنا متوقفين وهم هم على ما اعتقد الجهمية ولكن كانهم منافقين يقولون احنا متوقفين فيظن الظن انهم يعني منصفون وانهم ليس لهم اعتقاد في هذا وهم يسترون يعني معتقدهم الخبيث في أن القرآن مخلوق فبذلك قال إمام أحمد هم شر من الجهل. نعم. أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من وقف؟ قال لا أقول قال لا أقول خالق ولا مخلوق قال هو مثل من قال القرآن مخلوق وهكذا. نعم. يعني ما تقول في من وقف هو يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق قال على شر منه قال هو جهنم كذا. نعم. أخواننا أبو بكر المروي قال سألت أبو عبد الله عن رجل من الواقفة يقف في الموضع ويتكلم قال هذا داعية هذا جهمي لا نشك في هذا. نعم داعية. نعم. وأخواننا أبو بكر المروي قال سألت أبو عبد الله عمن وقف لا يقول غير مخلوق قال أنا أقول كلام الله قال يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق فإن أبي فإن أبا فهو جهمي. نعم. قال يقال له يقول هذا الواقف العلماء يقولون إنه جهمي يعني إنه كلام الله تبارك وتعالى فإن وقف ولم يشهد هذه الشهادة بأن القرآن كلام الله فليكن جهميا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يسأل عن الواقفة أو يسأل عن الواقفة قال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي ويعرف بالكلام فهو جهمي ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يجهل ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. نعم. أنا خارج اللي كان بيجادل يقول بيجادل على هذا على جهمي واللي كان يعني ليس له علم ينبغي أن يسأل ويتعلم إذا كان بيستفر بهذا الكلام يكون مثل الجهمي. نعم. وأخبرنا عبد الله قال سمعت أبي مرة أخرى يسأل عن الواقع يسأل عن الواقع فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي وقال مرة أخرى هم شر من الجاهلية. هم شر من الجاهلية. وأخبرنا عبد الله بن أحمد في موضع آخر قال سمعت أبي يقول من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهل. يعني هنا أطلق الإمام أحمد الخوي حتى لو كان أنه صاحب الحديث ولكنه يتوقف في أن يقول القرآن كلام الله يقول يكون من جهل حتى لو كان صاحب الحديث مش صاحب الكلام فقط. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لي عبد الله الشكاك عندك في المنزلة الجهمية قال من كان منه يتكلم فهو جهمي. من كان يتكلم يعني يناقش في هذا يدافع عن مذهبه في يعني في الوقف هذا والشك يقول هو جهمي. يعني إذا إن كان يعني إن كان جاهل قال إن كان جاهل يعلم وإن كان على هذا النحو ما يعرف وليس من أهل الكلام قد يجانب قال أنه جانب لا يتكلم ويترك من باب الزجر له وإن كان جاهل فعل لكن إن كان جاهل ويقول نعم يجب أن نقول بأن القرآن نتوقف فيه لا نحكم بأنه كلام الله ولا غير كلام الله يقول هذا هو يكون جاهل. وأخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم أن أبا عبد الله قيل له في الواقفة قال أما من كان لا يعقل فإنه يبصر وإن كان يعقل ويبصر ويبصر الكلام فهو مثله. قال والقرآن حيثما تصرف أو تصرف كلام الله غير مخلوق. يقول القرآن حيثما تصرف وما تصرف يعني قرأه القارئ كتبه الكاتب سمعه السامع كل كلام الله هذا كله كلامه. فلا ينبغي أن نصفه عندما نقول إحنا نقول مع ألفاظنا بالقرآن عندما نتكلم به يكون هذا مخلوق لأن ألفاظنا مخلوقة هذا يدخل بعدين حتى لو كان يعني حتى لو كان صاحبه يعني اللفظ اللي هو صوت القارئ يقول لا ينبغي أن يقال هذا لأن هذا باب لجعل بعدين القرآن إنه مخلوق وأنه يخلق بكلام المتكلم أو بكتابة الكاتب هو كلام الله قل لا ينبغي أن نقول إنه كلام الله حيث ما تصل مكتوب في المصاحف كلام الله إخراج القارئ كلام الله نزل به جبريل كلام الله سمعه جبريل سمعه النبي من جبريل سمع كلام الله فحيث ما تصرف القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما القول بقى الحسنقة القول لا إن الصوت هذا يعني مخلوق ولفظ القرآن مخلوق هذا طبعا سيؤدي إلى أن نفس القرآن هذا الذي يقرأه القارئ هو مخلوق يكون هذا القرآن الذي يقرأه القارئ خلاص بعدين في النهاية يؤدي عندهم أنه مخلوق القرآن حيث ما تصرف وكلام الله سبحانه وتعالى كفى إن شاء الله.